بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذول. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعية واستاقوا الذول وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، هذه الترجمة معقودة للقصاص بالتحريق بالنار، هل يجوز ولا يجوز؟ يعني إذا قتل بالنار، هل نقتله بالنار أو لا؟ لأنه تكلم قبل بابين أو ثلاثة، تكلم أنه لا يعذب بعذاب الله، يعني لا يعذب بالنار. هل هذه المسألة مستثناة؟ إذا الإنسان حرق غيره بالنار ثم قتله، هل نقتله بالنار أو لا قصاصا؟ ولهذا يقول ابن حجر يقول: هذه الترجمة تليق أن تذكر قبل بابين، لأن بابين ماذا قال؟ قال باب لا يعذب بعذاب الله. فيقول ابن حجر: الأليق بالترجمة أن تكون بعد هذا الباب. يعني هل هذا مستثنى؟ هل إذا كان الإحراق بالنار من باب القصاص هل هو مستثنى أو لا؟ ولهذا يقول ابن حجر: فلعل تأخيرها من تصرف النقلة. يقول لعل تأخيرها من تصرف النقلة. فقال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، يعني هل نحرق المشرك كما حرق المسلم؟ وذكر حديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم بالنار، سمل أعينهم بالحديد بالمسمار المحمي في النار، وهذا دليل على أنه يحرق بالنار قصاصا. ولهذا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل ثمانية قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني أصابهم الوخم الذي في المدينة، مرضوا فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، يعني نبي شيء يعني يذهب هذا الذي أصابه، شيء يذهب هذا الذي أصابهم. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، يعني إبل الصدقة. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، يعني أذهب الله مرضهم وقوية أجسامهم، وليس مجرد علاج ودواء، لا، بل علاج ودواء، وأيضا انتفعوا من هذا اللبن، من شرب اللبن وشرب أبواله انتفعوا، لكنهم قابلوا هذا الإحسان بالإساءة، قال: حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامه. كل هذه الجرائم فعلوها، قتل الراعي وأخذ إبل الصدقة والكفر بعد الإسلام ردتهم. قال: فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، الصريخ صوت المستغيث الذي يستغيث وينادي. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يطلبهم ويلحقهم. فما ترجل النهار حتى أتى بهم، ما ترجل يعني منتصف النهار حتى أتى بهم، حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت. تقطيع الأرجل والأيدي هذا حد الحرابة، وتسمير الأعين بالمسامير الحامية هذا من باب قتلهم، لأنهم حرقوا سملوا أعين الرائي حتى مات، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا حتى ماتوا. وقال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا في الأرض فسادا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع النار في عيونهم، وضع المسامير الحارة المحماة في عيونهم، وهذا قصاص، هذا من باب القصاص. ففي هذا الحديث أنه يجوز أن يحرق بالنار إذا كان من قبيل القصاص، إذا كان من قبيل القصاص أنه يجوز أن يحرق بالنار، وما عداه فلا وما عداه فلا. وفي الحديث أيضا طهارة بول مأكول اللحم، طهارة بول مأكول اللحم، لأنه أمر أن يشربوا من أبوالها وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. وبناء على ذلك الذي لا يؤكل لحمه يكون بوله نجس، يكون بوله نجسا. نعم. باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. قال: باب. حدثنا يحيى بن بكير، هذا الباب بغير ترجمة، وإذا كان الباب بغير ترجمة فهو كالفصل للباب الذي الباب الذي قبله. والباب الذي قبله هل يحرق من حرق بالنار أو لا؟ وذكر حديث العرانيين، وهنا ذكر حديث النملة، ذكر حديث النملة، وسيأتي إن شاء الله الشاهد للترجمة. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة، يعني نملة واحدة، أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، يعني ما ذنب من أحرق، ما ذنب من أحرق. وقول أحرقت أمة من الأمم، المصنف هنا يشير إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث، في بعض طرق هذا الحديث، فهلا نملة واحدة، يعني هلا حرقت نملة واحدة، إذا معناها أنه يجوز أن يحرق نملة واحدة لكن لا يجوز أن يحرق غيرها، واضح ولا لا؟ لكن هذا الحديث يقول هو في شرع من قبلنا، هذا الحديث في شرع من قبلنا، وإذا كان في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ ها، إن وافق شرعنا فهو شرع لنا، وإن خالف شرعنا فليس بشرع لنا، وإن لم يوافق ولم يخالف مسكوت عنه يعني، ها، فقد يكون شرعا لنا وقد لا يكون شرعا لنا، ها، واضح ولا لا؟ فهنا هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز الإحراق بالنار، يجوز الإحراق بالنار، لأن قال فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة، لكن كما سبق هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، ولا حجة فيه، ولا حجة فيه، وشرع من قبلنا فيه خلاف كما سبق. نعم. باب حرق الدور والنخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال: قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول: جرير، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. قال رحمه الله تعالى: باب حرق الدور والنخيل. باب حرق الدور والنخيل، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن تحريم تحريق ما له روح في النار، سواء آدمي أو دابة أو غيره، حتى وإن كان عقربا أو هاما أو غيره، لا يجوز أن يحرق بالنار، لا يجوز أن يحرق بالنار. طيب الدور، الدور والنخيل ونحوها هل يجوز أن تحرق بالنار أو لا، هل يجوز أن تحرق بالنار أو لا. فعقد هذه الترجمة لهذا الباب، قال باب حرق الدور والنخيل، باب حرق الدور والنخيل. فهذا فهو عقد هذه الترجمة لجواز حرق الدور والنخيل، وأنه يجوز أن تحرق إذا كان هناك مصلحة، يجوز أن تحرق إذا كان هناك مصلحة. إنما النهي عن تحريق ها الآدمي وما له روح، النهي عن تحريق الآدمي وما له روح الذي يتعذب في النار الذي يحس بالعذاب، هذا لا يجوز أن يحرق بالنار. أما الدور والنخيل ونحوها فإنه لا بأس أن يحرق إذا كان فيه مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة. ثم ذكر حديث جرير يقول حدثني قيس بن أبي حازم قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرير رضي الله عنه سيد مطاع، جرير سيد مطاع في قومه، سيد مطاع في قومه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 150 فارس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 150 فارسا أرسله، وكان لا يثبت على الخيل، كان جرير لا يعرف يركب الخيل ولا يعرف يثبت على الخيل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، فهداه الله عز وجل وثبته على الخيل، فانطلق في هذه المهمة التي ذكرها في الحديث. قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، هذا صنم، هذا صنم كان تعبده خثعم، كان تعبده خثعم في بيشة، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم جرير ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، كانوا أصحاب خيل، قال وكنت لا أثبت على الخيل، يعني ما يعرف يركب الخيل، فضرب في صدري، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبته الله عز وجل على الخيل وهداه. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، يعني انطلق إلى ذي الخلصة فكسرها وحرقها. وذا الخلصة هذا الصنم كسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعيد في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكسر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دمر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واحتمال أنه يعود في آخر الزمان مرة ثالثة، احتمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة. فيقول بعض العلماء يقول احتمالا يعود أيضا في آخر الزمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول فانطلق إليها فكسرها وحرقها، هذا هو الشاهد، حرقها. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب، يعني حتى جعلته أسود، حتى جعلته أسود، الجمل إذا صار أجرب يكون أسود من شدة الجرب، من شدة الجرب، فهو قد جعلها سوداء محترقة وجوفاء أيضا من الداخل جوفاء، حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك الله في أحمس ورجالها، 5 مرات، فبارك الله في أحمس وخيل رجالها، عندكم ورجالها كل النسخ خيل أحمس ورجالها، لا قال فبارك في أحمس وخيل فبارك في أحمس وخيل رجالها كذا عندكم؟ لا، فبارك في خيل أحمس ورجالها. طيب في خيلها ورجالها؟ في خيل أحمس ورجالها. إيه طيب، قال في أحمس ورجالها 5 مرات، يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، دعا لهم 5 مرات، قال اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، دعا لهم عليه الصلاة والسلام 5 مرات. والشاهد الإحراق، الشاهد أنهم أحرقوا الصنم، أحرقوا الصنم، هذا يدل على جواز الإحراق، على جواز إحراق ما ليس بآدميا أو من ليس له روح. نعم، حديث ابن عمر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، نعم لما أجلاهم حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم لما أراد أن يبني مسجده، حرق النخل ونبش القبور، وهذا يدل على جواز إحراق الدور والنخيل، يدل على جواز إحراق الدور والنخيل، لكنه لمصلحة، لأنه إذا لم يكن هناك مصلحة فهذا من إتلاف المال، من إتلاف المال، لكن إذا كان هناك مصلحة لا بأس، لا بأس بإحراقهم. نعم. باب قتل النائم المشرك. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم، قال وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت، وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك؟ لأمك الويل. قلت ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني، قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت، فوسئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. لله دره. قال رحمه الله تعالى باب قتل النائم المشرك. باب قتل النائم المشرك، هذه الترجمة معقودة لقتل المشرك المحارب المعادي للمسلمين الذي بينه وبين المسلمين حرابة، أنه يجوز أن يقتل وهو نائم، لأن المحارب لا حرمة له، المحارب لا حرمة له، يقتل وهو نائم، يقتل يتحيل عليه ويغدر به ويقتل، هذا كله جاهز لأنه محارب، لأنه محارب. إنما الذي لا يجوز قتله، الذي لا يجوز قتله الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء ثلاثة، لأن الكفار أربعة أصناف، الكفار أربعة أصناف. القسم الأول الذمي الذي يدفع الجزية، هذا لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. القسم الثاني المستأمن، المستأمن الذي الكافر الذي قدم لبلاد المسلمين بأمان، الذي يعطي أمان، فهذا حرام قتله، حرام دمه وماله. والأمان لا يلزم أن يكون أيضا من ولي الأمر أو الإمام، لا، يعني لو أن مسلما واحدا أمن كافرا إلى بلاد المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز الاعتداء على نفسه ولا ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. القسم الثاني ومثل المستأمنين الآن العمال، العمال الذين يأتونهم كفار، هؤلاء أتوا بأمان، أتوا لأن الكفيل إذا استقدمه هو أمنه، هو أمنه، فحرام الاعتداء عليه، حرام الاعتداء عليه بقتله أو بأخذ ماله أو بأذيته إلى آخره. القسم الأول الذمي، الثاني المستأمن، الثالث المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم. القسم الرابع المحارب، القسم الرابع المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب، فهذا حلال الدم والمال، هذا يقتل وإن كان نائما، ويقتل غرة، ويتحيل عليه حتى يقتل إلى آخره. فعقد المصنف الترجمة، قال باب قتل النائم المشرك، المشرك يعني إذا كان يؤذي المؤمنين ويؤلب عليهم ويكون ضدهم، كما في قصة أبي رافع لما قتله البراء. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، إلى أبي رافع ليقتلوه، لأنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذي النبي وكان يؤذي الصحابة وكان يؤلب عليهم. وقال فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، انطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال فدخلت في مربط دواب لهم، هذا من التحيل، من التحيل والغدر بهم، لأن الغدر كما سيأتي سيترجم البخاري أن المراد بالغدر الحيلة وليس الخيانة. قال فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال فدخلت في مربط الدواب لهم. يقول براء لما دخل هذا الكافر في حصنهم أنا دخلت في مربط الدواب حتى لا يروني حتى يدخل وسطهم. قال وأغلقوا باب الحصن وهو داخل ما علموا عنه، وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فقدوا حمار فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، يعني خرج معهم كان يبحث عن الحمار معهم ولم يعلم أنه البراء يريد أن يقتل أبا رافع، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت، يعني وجدوا حمارهم ودخلوا حصنهم ودخل معهم رضي الله عنه، وأغلقوا باب الحصن ليلا ما علموا أن معهم أحد، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، يعني وضعوا مفاتيح الحصن في مكان وهو يراها رضي الله عنه، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمد في الصوت، تعمد المذي حتى يسمعه، يقول فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، يقول لما ضربته صاح خرجت، يعني انقلب ما رأى فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، يقول ضربته ثم خرجت، فلما خرجت رجعت وغير صوته، غير صوته كأنه يقول سلامات ما الذي حصل لك، ما أدري أنه هو الذي ضربه، رجعت كأبي مغيث كأني مغيث، فقلت يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الويل، وهذه كلمة عند العرب إذا استغربوا قالوا ما لك سكلتك أمك أو ما لك ويل أمك إلى آخره، قلت ما شأنك، يسأله البراء كأنه ما يعلم، قال لا أدري من دخل علي فضربني، ولا دخل عليه من هو، قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحملت عليه حتى قرع العظم، يعني حتى طلع السيف من ظهره، لأنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤلب عليه ويؤلب على الصحابة، ثم خرجت وأنا دهش، يعني ما أدري كيف أمشي مضطرب، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي من العجلة والسرعة، صعد السلم يريد أن يرقى عليه فوقعت رجله من العجلة فوثئت انكسرت رجله، حصل في رجله كسر، قال فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، يعني خرج وما يدري هل هو مات أو لا، فيقول لا ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، يعني ما أجاوز مكاني حتى أسمع من تبكي عليه ليتيقن أنه مات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليقتله، فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع، يعني سمعت النساء كثير ينعينه يبكين عليه، حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، تاجر الحجاز، قال فقمت وما بقلبه، راح الوجع ما يحس الوجع، لماذا ما يحس الوجع؟ من الفرح ما يحس بالألم، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، والشاهد للترجمة، الشاهد للترجمة أنه دخل عليه وداخل الحصن غافل لا يعلم ثم قتله، فيجوز قتل النائم المشرك المؤذي للمسلمين. ثم ذكر حديث البراء بن عازب الآخر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم فقتله وهو نائم. نعم يكفي، كم بقي دقيقة؟ دقيقتين؟ خمس؟ طيب يكفي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.